حصريا على موقع مارادونا .com. بس على نفسك زوم. ايوه انا ببالك اللي معروف من كل ببالك الموقع هذا بمسعة 28 محافظة. بقول لكم ايه، باي من ايه السلام بعد هروح على الواتساب فيكو دخلاوي. كل اللي فات مات للابد في بركان هيصور عالبالك اتفكى فاصقف للاسد وعتالك فوضى هوكس في جبال كل الجيال وهشمع كل المطار ده مفيش طيران تاني عارف قرار من النهارده اكشن علشان لسه بسخن انت هتعرف يعني الاكشن مش قد خصومه واخصم اشتير كرامتك اكرم لك انا واحد جسم اصلا خصمه انا شاب تايم مش لاقي نفسه البوم عنده اعلو مخصم ولا تعاملني ولا عامله ايه العشرات طيبه بتفوق خمسه رجوله وخمسه اسود بالعقل يا اصحاب العقول على قد نفسه مسع السالك والطيب اللي بيعمل خير ويوال المس على غريب وريح مش قرب نفسه سيطرة بالعرض والدو لا بننجي يا ابو ولا حضور احنا من بولاء الدكرو انجز ارض المليون اسد افنج البلد اسمه معدل سيته على افضل يا مبغد بيسيطر مطرح ما يخد عمر فنجا فنجي البلد عطل تسعين كل مجال على الارض ملوك الادغال جميع الاحزان عندنا مفيش حد بيرشد اي اقسام فينا تغاز ولا اكلت معانا ولا شرب كل ده المر والعزاز عسامينا تزلزل الجبال وجودنا يغطي عالمجال احنا نزلتنا باحتلال في جوبنا كوارب منبع اسلحه وذخيره واحد فينا يقوم بعشيره سايبين سيره بتحكي مسيره في كتب المدارس والغنى عايزين ستر ورضا ربنا احنا بنحب اللي يحبنا ونخلص للوف والجلع قدرنا كل اللي قدرنا شرفنا الجيهة وسيطرنا ساعة المشاكل اتخطرنا بنفوق اللي بيتفعلنا انا صاحبي صاحبي يعتم اخ وعزوة ودار وسنة دايما جنبي واقف بس بتشرف بيه ما اقدرش اعمله معامله طول عمري بعمله بطبيعي وازني للي باقي جدع منه فيه مثل على نفسك زومو وانت اسمك يرعب حيمة علشان تغري وبتيجي عيني سيطرت وغربلت العالم متعامل ومشرف نفسك افضل يا ما عايش على حسك خصمك خصمي وخصمي انا وانت كفى نكسب اي حال والبت بتاعتي مشكله لما بتيجي تبعتلي رساله بتقولي بحبك يا زمان ورد الورد وانا لازم ولابد اقرب ابعت لها ورد وش الورد حبيبتي انا قريبه عرفت الروم انا جوا كوكب حنيه عايش في غرام ورومانسيه بحبها مسيطر عليا ايه ده في هواها يا ناس دول احلى واجمل بنوته ده جمالها لوحده وحدوته اوعدك هتكوني مبسوطه مهما الايام بينا تفوت عندي قلبي موت بيده ده بيناش نهشي مش بيض انا قلبي متخدر ومر صوت كان زيرو بس بيك قلبي راجل جنبي فاهم لو قلت له كانش بيهاجم بيدق مش ويكسر جمالك ومن دم الاخصم بيشرب زياد الزوز حكم ده قائد كاتي بنت الابطال معروف من يوم انه جنرال زياد الزوز جبل جدال ولقيت دكرور ستا معدل شيكاغو مصر ابني جدا افندي البلد جاي في تعدي ابن البشوات والاكابر عمر افنجاب الريان افندي البلد اسمه بيت ميت وقلبي فعل ونفذ نزلته يعني الدمار الشام ومن ده ناصر الساعة وجا مشرفة بأمان يعني الرجولة والشهامة من جا ناصر اسمه أنا ونابل سمسم السنة يعني التنفيذ يعني الأفعال سيتو بيرعب التوقان نابل سمسم أبو الوسوس وفرحة جزير النعمة خمسة وخمسة يا جدال فرحة ما يسجلها الزمان ويحكوا عنها في كل مكان حصريا على موقع مهرجانات.com